بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثالثة في سلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من آياته الدالة على وحدانيته وعلى عظمته وعلى مجده جل جلاله أنه يري عباده البرق خوفا وطمعا. تارة يكون البرق مخيفا مما قد يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة يكون البرق مطمعا في رحمة الله سبحانه لما يرجى بعده من نزول أمطار بعد قحط وجدب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وفي هذا دلالة وعبرة واضحة: الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يبعث الناس من قبورهم بعد موتهم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقد روي عن قتادة في هذه الآية أنه قال: خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، لأن المسافر قد يتأذى من المطر بخلاف المقيم، فإنه يطمع في أن ينتفع به فيحيا به ويخصب. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من حججه وبراهينه الدالة على قيوميته وعلى قدرته وعلى طلاقة مشيئته جل جلاله، نعم، قيام السماوات والأرض بأمره بغير عمد نراها، ثم عندما يدعونا دعوة فنخرج من قبورنا ونستجيب لدعوته بحمده جل جلاله. هذا كقول الله سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وإذا كان يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يخرج الموتى من قبورهم أحياء بأمره جل جلاله وبدعائه إياهم، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والمراد بقيامه بقيام السماوات والأرض ثباتهما وبقاؤهما بتلك الصورة العجيبة البديعة، واستمساكهما على هذه الهيئة الفريدة، كل ذلك بإرادته وأمره ومشيئته جل جلاله. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وقد روي عن أبي سعيد مرفوعا: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وهو جل جلاله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يبدأ خلق، نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وهو أهون عليه، أيسر عليه، الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة هينة عليه جل جلاله. وفي الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أهل العلم من قال إن البدء والإعادة بالنسبة للقدرة سواء، كل ذلك هين وكل ذلك عليه يسير جل جلاله. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بعض أهل التفسير ذكر أبياتا جميلة عند ذكر هذه الآية فقال: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، ترى فيه السماء من امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، نعم، كذاك قلوب أرباب التجلي، يرى في صفوها الله العظيم جل جلاله. وله المثل الأعلى، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، فذلك المثل الأعلى، الوحدانية وعدم المماثلة للخلق، تعالى ربنا وتقدس. وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، غلب كل شيء، قهر كل شيء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قهر كل شيء بسلطانه وبقدرته وبحكمته في أقواله وأفعاله شرعا وقدرا سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. مثل ضربه الله تعالى للمشركين به الذين اتخذوا من دونه أندادا وجعلوا له شركاء وهم معترفون أن هؤلاء الشركاء عبيد له مربوبون له مملوكون له جل جلاله، حتى كانوا يقولون في تلبيتهم في طوافهم وفي نسكهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم تشهدونه تعقلونه تفهمونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فيكون هو وعبده في ذلك المال على السواء؟ تخافون أن يقاسموكم أموالكم؟ يقول أبو مجلز إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك ذا مالك وليس له ذاك، فكذلك الله لا شريك له. يعني إن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأندان من خلقه؟ وهذا مثله مثل قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهم كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم، وهذا من أغلظ الكفر. وهكذا أيضا في هذا المقام جعلوا لله شركاء من خلقه وعبيده، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك، لا يرضى أن يكون عبده شريكا له في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ولما كان التنبيه مثل هذا المثل على براءته جل جلاله ونزاهته عن ذلك، قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ثم قال جل من قائل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من لم يستجب لما أمره الله به فهو متبع لهواه، لا مقابلة بين ما أنزل الله إلا الهوى، لا مقابلة بين شريعة الله إلا أحكام الجاهلية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إما ما أنزل الله وإما الهوى، إما الرحمن وإما الشيطان. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم في عبادتهم للأنداد لم يكن ذلك عن علم ولا عندهم على هذا أثارة من علم أو حجة أو برهان أو سلطان. فمن يهدي من أضل الله؟ من سبقت عليه شقوته؟ من لم تسبق له الحسنى عند الله سبحانه وتعالى فلا يملك أن يهديه أحد من دون الله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمن يهدي من أضل الله؟ من يهدي من حقت عليه كلمة العذاب؟ من يهدي من غلبت عليه شقوته؟ من يملك أن يهدي من لم تسبق له من الله الحسنى؟ وما لهم من ناصرين؟ ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اتبع الدين الحنيف واتبع فطرة الله جل جلاله، وجه وجهك إلى الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، أن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة والباطنة، أن تعبد الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأقم وجهك، وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على كلا الأمرين سعي البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال حنيفا، أي مقبلا على الله في ذلك، معرضا عما سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تبديل لخلق الله، يعني قيل إن هذا خبر بمعنى الأمر، لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم. وكل الجهود المبذولة إعلاميا محليا وعالميا محاولة لإفساد الفطر وتبديل خلق الله سبحانه، ولا أظهر في الدلالة على ذلك من محاولات دعاة الشذوذ الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله وأن يطمسوا فطرة الله سبحانه وتعالى، وأن يحملوا البشرية على تجديد ما فعلته الأمة الهالكة التي جعل الله عليها سافلها وأمطر عليهم حجارات من سجين. يحاولون أن يجعلوا من المعروف منكرا ومن المنكر معروفا، يريدون أن يبدلوا كلام الله وأن يطمسوا فطرة الله وأن يحرفوا دين الله عز وجل. وقال آخرون بل هو خبر على بابه، لا يتضمن معنى الأمر، بل إخبار أن الناس، كل الناس خلقوا ولدوا جبلوا على الفطرة على الجبلة المستقيمة، وأنهم في ذلك سواء لا تفاوت بينهم. ثم يأتي الطمس والتبديل والتغيير لاحقا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم تلا أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي رواية كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. وفي الحديث الصحيح عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل ما نحلته عبادي حلال، كل ما نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في رواية كل مال نحلته عبدا حلال، النحلة العطية بدون مقابل، المقصود كل مال أعطيته عبدا من عبادي بطريق مشروع فهو له حلال، والمقصود إنكار ما حرموا على أنفسهم من بهيمة الأنعام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لم تصر حراما بتحريمهم. الحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. كل مال ملكه العبد بطريق مشروع فهو حلال له، يتصرف فيه على أي وجه من الوجوه المشروعة. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمع حنيف، المائل عن الباطل المنقطع للحق، أي خلق خلقه على الفطرة مسلمين طاهرين. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم وذهبت بهم عن دينهم إلى الأباطيل يمنة ويسرة، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة أو برهان. ثم اسمع، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت أشد البغض، أي أبغضهم أشد البغض، عربهم وعجمهم. هذا كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إلا بقايا من أهل الكتاب، الحنفاء الذين لا يزالون متمسكين بالحق ولم يبدلوا دينهم. ثم قال وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أي لأمتحنك وأختبرك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة والجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك. وأبتلي بك، أي أبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعاته، ومنهم من يتخلف ويعلن العداوة والكفر، ومنهم من ينافق، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. وأنزلت عليك كتابا وهو القرآن، لا يغسله الماء، لا يمحوه ولا يذهب به، بل يبقى على مر العصور لكونه محفوظا في الصدور. فخف على الألسنة ووعدته القلوب، فلو غسلت المصاحف من غسل من صدور الحفظة وما ذهب من الوجود. يشهد لهذا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تقرأه نائما ويقظان، يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. نعم، منيبين إليه واتقوه، أي راجعين إليه، اتقوه، خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة وهي عماد الدين، ولا تكونوا من المشركين. وأختم بكلمة جميلة لابن القيم، تعليق على قوله تعالى فأين تذهبون، ماذا يملك من أمره، فأين تذهبون، من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، حياته بيده، موته بيده، سعادته بيده، شقاوته بيده، حركاته، سكناته، أقواله، أفعاله بإذنه ومشيئته، لا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسي وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض عنه، يتبغض إلى ربه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه.